على الحديثية فقط. بالنسبة للاكتشاف الخبري عن الله تعالى، هذه هي مثال توقيفية أم الإنسان يجوز له أن يخبر عن الله تعالى بما شاء؟ كيف يخبر عن الله؟ بما أخبر الله عن نفسه، كيف تخبر بما شئت أنت؟ بأي حق أن تخبر بما شئت أنت؟ لا تعرفه. هذا مثال ربنا بثاني يتوسع ويقول حياة الله أكبر. أن الله عز وجل مثال كله يشوف ولا لا، قل استعمال عبارات أخرى. أما الخبرية خبرية، إخبار عن الله لابد أن يكون فيها بنفس ما أخبر الله بنفسه. أما فيه تجوز فيها بالعوام إذا قال ربي يعرف بمعنى يعلم، ما ضر ذلك. والأولى استعمال الطرف الثاني، يعني لازم ما ضر ذلك، لكن الأولى استعمال الصفة التي استعملها الشارع في الأخبار عن نفسه. تقول لي استعبارها، هل يجوز الإنسان يتهم؟ قلوا لا، يعني هي أخبار عن الله، ومستحيل الإخبار عن الله أن يكون إلا بما وصف الله به. يقول كلام جميل جدا حول أمس، كنت مع الطالبة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، كنا قلت معهم قضية الحق، اتباع الحق والباحث عن الحق وعليكم. يقول الوجه السابع والأربعون بعد المئة أن الله سبحانه تكلم عن اتباع الحق ووسائل اتباع الحق اللي هي موجودة في الإنسان، يعني أن الله سبحانه منح عباده فطرة فطرهم عليها لا تقبل سوى الحق ولا تؤثر عليه غيره لو تركت، يعني بدون مال مؤثر، فأبوا يهودان والسلام بدون مؤثر، وأيدها بعقول تفرق بين الحق والباطل، وكملها بشرعة تفصل لها ما هو مستقر في الفطرة وأدركه العقل مجملا، فالفطرة قابلة والعقل مزك والشرع مبصر مفصل لما هو مركوز في الفطرة مجهود أصله دون تفاصيله بالعقل، فاتفقت فطرة الله المستقيمة والعقل الصريح والوحي المبصر المكمل على الإقرار بوجود الآخر. يعني هذه المؤثرات، فكلمات حلوة جدا. أنا كنت في الطلبة قلت لهم يعني التمييز بين الحق والباطل هذا شيء مستحيل، الحق والباطل الحق ينطمس بين أيدي الناس، بين في وجوه، في أعين الناس مع الباطل بوجه الموجود، مستحيل. من قال أن لا أستطيع أن أميز بين الحق والباطل كذاب كبير جدا جدا جدا، لأن الله تبارك وتعالى أعطانا فطرة سليمة، عقل سليم، وأعطى شرع مفصل، هو بالفطرة والعقل تميز بين الحق والباطل. واضح؟ كلام جميل جدا جدا جدا. وإذا كنت قلت من قبل سبحان الله حتى ما يتعرف كيف يشكل منها مثلا تعصر علي هذه السيارات، يعني مستحيل واحد يقول هذا. ولهذا قال المولى عز وجل وجحدوا بها ظلما وعلوا فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. مستحيل حق وباطل يتلبس على الناس، وإلا ما تقوم حجة الله على خلص. وإنما قلت للطالبة وين يكون الإشكالية؟ هو الاختلاف في الحق، يعني في بعض النصوص اللي نعطها وبعض يعني الرسول قال اهديني المختلف هنا، اهديني المختلف. لابد أولا كل ثلاثة أمور لابد الشخص للوصول للحق، أولا بحثه عن الحق، يبحث عن الحق، قصد فيه طلب منه الحق، ما نقولوش يتخلى عما هو عليه، لا لا، ما أنت عليه وما أنت عليه، لكن كن باحثا عن الحق. اثنين جمع الأدلة، هذا يسموها الأسباب الأولى نتاع الشرع، جمع الأدلة أشياء كسبية. ثلاثة التضرع والدعاء إلى الله عز وجل. وفي الوقت كنت نسمع كلمة لأهل العلم كانت مراسخة عندي أنها حديث، يعني أنا خلاص رسختها حديثة يعني، والحمد لله ما قلتش حديثة، استنى نسمعها يكثرون الكلام فيها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، هي كلمة دعاء فقط، لأن قدر الحق ولا تستطيع أن تتبعه كما قال وجحدوا بها. قدر الحق يصعب، بتجي أولا الاستكبار، استكبر الإنسان، ثانيا العادة إن وجدنا آباءنا أمة خليفة كما سمعنا العادة العاطفة هي صواب عن الحق. لكن الحق في قرارة النفوس البشر قطبك الحق والباطل عطاهم واحد اثنين أي فضل كيف نجي لهم هذا؟ هذا قد مؤثرات مؤثرات قد لو تركوا تسمع يمليح أنا أعود لك سبحان أن الله سبحانه منح عباده فطرة فطرهم عليها لا تقبل سوى الحق ولا تؤثر عليه غيره لو ترك. ما أنت المشكلة وين؟ تلبيس بريد ما الدعي إلى إرسال الرسل؟ هي هذا اللي يحرك هذه الأشياء اللي في النفس العقل كذا. قال الآخر فتبا وتعسا لمن بالت عليه الثعاليب ونقتني الشعر. هاي يجب يهو واحد وصر داير صنم يعبد بيهم بعد كي جوع يأكلوا مطمر هذا رب هذا مش ساحي يعني في طرق انفسهم حقين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إلا شريكا واحد تملكه من ملك خاتل خاتل تملكه من ملك خاتل في طرق. ولهذا سيدنا إبراهيم حرك فطرة مع العقل قد سلوه من كانوا ينفقون قال مولا عزيز فرجعوا إلى أنفسهم فرجعوا إنكم أنتم الظالمون. هذا توجيه السيف فقط إذا كان لو تركت بدون مؤثر وهذا الواقع في حد ذاته. في وقت التجريع هو أحد كان جاري في حلابة جاري ذري كان عنده يعرفني اللي قدر عبر عنده يعرفني كذا. بعد جاني وقت التجريع كان شخيل العلماء هاوش قالوا وش قولن قولوا ما تبعش العلماء شو قولن شخيل عيدي يقول ما تبعش العلماء بجي تبعوا هو شوفوا إذا تبع العلماء قلوا تبع العلماء كما قال صاحب الخريف روح يا زمان ويجا يا زمان بعد 10 سنوات ولا 12 سنة عاود رجع إلى نفسه خرج أنا وياه واحد ثالث رحت نزور نصيبي وجلسين نديروا في كاس الشاي. قال لي الشيخ بيتكلم على هذا الأمر هذا قال لي الشيخ أنت قلت لي تبع العلماء قلت له في هذيك اللحظة كان عندك أنا قال القبيلي ولاش اللاغ ما كانش مو قال له ذاك الوقت قلت لك تبع العلماء كون قلت لك ما تبعش العلماء راح تكبرها توصلها إلى بعد ما يكون قلت تبع العلماء قلت له لكن في مثل هذه المسائل لازم تفرقوا بين واحد معاشره طيلة حياتك ومعلمك السلفية وعاش على السلفية وكل السلفية جاء العلماء قال لك مش سلفي تصدق انت عشرها طول. قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبا ايش قال؟ ها؟ على المنبر يقول من يعذرني في اهلي ما علمت عنهم الا ماذا؟ قال كلام كبير هذا قال انا هذا الناس اللي يتكلموا فيها من يعذرني ثاني ما علمت عنهم الا خيرا. وهو وقف الموقف هذا لكل كلام كذب في شيء تولي مشكلة كبيرة قد يراه البعض حقا. قال من يعذرني في أهلي هذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم لابا لما قالوا خلعت القسوة قال ما خلعت وما هو بخلق الله كيفاش الناس يتعاملوا قلت هذا ما كاين مسائل نتاع عقل ما تقوليش العلماء كاين مسائل اللي انت تعيشها ما تقوليش العلماء تقول العلماء اقول لك روح تبع العلماء هذا طاغي ينزل ما عندي فولو في الدار. اما قلت له في مساله علميه اسالني عن حكم كذا شرعي نقول لك تاخذ معي وتسكت واحد يقول لي انا ما اقتنعت بقولك ابو طالب اذا سالتني تتبع قلت شيخ ناصر ناظر واحد سوداني في البيع والاماره طول معاه فقده ومشى معاه خطوه خطوه شيخ ناصر منهجه ماذا الاخذ بالطالب حتى يصل هو به الى النبي كي وصل الدرجة خلاص غلق الباب على الشيخ ناصر وحبه يتعنت قال الشيخ ناصر انت اسمع مني قال له هذا لك مباشرة قالوا الآن اسمع مني فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سألتني الآن وبدأ الشيخ ناصر راح تسكت تاخذ تسكت لأنك ضغط في الموطن تعمال موطن علم تاخذ مني وتسكت العالم أما في المسائل حياتك اليومية من جيس تقول لي العالم فهمت على شيء الفطر هذه يعني نقول الفطر مجبول على الحق مجبول عرفت قصدك انا البيان هو فقرة انفسهم باينين عارفين وش قال لك لا صاحبنا اعطيته المساج اللي عرفته ما تعرف اللي قبله في المسألة بعد تليفون اللي قلت له سألوه قبلها قد يخلص قالك الشيخ العيبه راجل من بكري معروف راجل صح ولا لا؟ فهكذا قال لك أمه هو يجرح فيها والله الذي لا إله إلا الله خبر منقول عنه بواسطة قالوا رأوا الشيخ عيد القصة كذا كذا كذا وأنا ما حبيش اسمع كليات والله ما نحتاج نسمعهم يا سماعة لا أهلية لهم في وصلوا قالوا هاو موقف الشيخ العيد قالوا الشيخ العيد راجل ومعروف من بكري راجل ما تعرف ذلك الكلمة مواقفه معروف تك هذا هو عرفني ومع ذلك يرجع مش عارف كله ما ترد تجريح جوا الحين علما عم بين على بين ورقيات عليك بكلم مسائل وين تبين لكن هو وش فعله جاءوا في مواطن وين لازم استعمال العقل والحياة الجماعية قالوا العلماء الناس مشاكل جوال لبسوا عليها مال بسم الشرعي لكن الإنسان عندما لا يستعمل هذا العقل ويتوقف عنده شفني بعض الأحيان يكون ناقش بعض الطلبة هذا اللي يقول معيون اسم حضر أنا ألا لأنه وقف في موطن وين لا أستطيع أن أزيد على ما أعرف هذا ما عندي من دراع فلما الحين تصرى لي مع مبدأ نقاش ووضح البيان حتى نخليه بعد مدة لازم نجيب حديث واضح بينا يؤخرون الصلاة عن وقتها قال عبد الله المسعود يؤخرونها إلى آخر الوقت قلت له لا يقوله صلى الله عليه وسلم ويجعلها ناس يؤخرها لآخر الوقت في الوقت أنا شو أقول صلوها معهم نازلة أروح أن تبدأ خلاله بالماء بعد جبت حديث عبد الله بن عمر في مواقيت على عبد الله بن عمر في المواقيت وصلاة العصر من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك من هذه كآخر في هذه النقطة معناتها من أدرك ركعة مع الإمام ويدركها من غيره في الوقت إذا تصليها معهم واجب تنتظر وتصلي معهم وإذا يؤخر عن وقتها أي يخرجونها عن وقتها هذا الظاهر من ظهر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال بجمع مع السوري من يستطيع أن يجمع جمع السوري طب غير يسلم يدخل ذا العصر يعني كان أشياء وين توصل معه في هذا تولي توقف أنت يوقف الحوار العلمي إلى حد إذا هذا يعني كلام جميل جدا جدا جدا جدا في هذا الموضن يعني النقطة الأخرى أنت أحضرتها يعني مش عارف حتى محشيش ولا عارف يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عفوا علي بن نواجد ها؟ أنا كنت أتكلم عن هذه الجزئية أشرت إليكم هنا في المجلس هنا قلت المقصود بسنة الخلفاء الراشدين المهديين فهمهم لنصوص الكتاب والسنة تعاملهم مع نصوص الكتاب من حيث الفهم ومن حيث العمل دوك أنت تسمع في العلماء قاطبة عمر سياسة شرعية فعل عمر فعل عمر فعل يقول للناس يظنوا ماذا؟ يشرعوا فأنا أقول دائما النصوص اللي بين يدي والأصول التي بين يدي العلمية القوية تفرض علي أن لا أقول هذا الكلام قلت لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت لكم سنة كملت الدين كيف شرعني يشرعوا فهمهم قلت لك النصوص هذا هو هذاك منه وما خالف النص الشرعية هذاك اجتهد وأخطأ اجتهد وأخطأ واضح اجتهد وأخطأ شوف الشيخ ابن تيمية وش يقول في نص آخر كلام عجيب جدا يعني أحيانا وأن هذه الأمور أبحثها جيدا خاصة مع الطلبة أنا أتكلم مع الطلبة في فعل عمر رضي الله قلت لهم عمر خالف الإجماع جماعة مقداري وتصوروا كيف عمر خالف جاني طالب جاني لي كلام خشيش خزام إسلامية وقدوجية ناقو عيش خزام تيمية كيف تقول أنت ها طلب ثلاثة عدها واحد قلت لهم ما معنى الإجماع ما أجمعت عليه لما الأمة في حي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عصر أبو بكر الصديق وعمر كان حاضر ما أجمع ولا أن الواحدة أن الثلاث عد واحدة إذا كانوا ثلاثة وهذا ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه لم يوقع الصلاة بعد الطلاق قال وقل مره فليرجع ثم يطلقها في طلاق لو كان الطلاق بعد الطلاق يقع كان وقل سيطلقها أنت الآن كي تعودوا هما كلام هذا لسه صعيب جدا كي تعودوا ناس الكلام ما خدموش عقولهم في مثل هذه الفعلية قلنا شخصاً تيمية والمقصود أن هذا قول لا يعد واحد قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم. فهمت ما قال الإجماع؟ ولا يخرق الإجماع. ها؟ ولا يخرق الإجماع. لا يخرق. قال ولم يأتي بعده إجماع يبطله. ولكن رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبته. قلت أنا مستحيل يكون مصلحة بخلاف هذه النبوة. ولو أن عمر الذي أمضاه اجتهد رضي الله تعالى عنه، لكن مستحيل أن تكون مصلحة بخلاف ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذه مراد. قلت ماذا نعمل؟ قول نعمل قول أحمد محمد. قالوا هاولي. قالوا ماذا نعمل بقول أحمد بن محمد؟ قلوا أنا لو نجيب لك قول آخر بخلافه وش راح تقول؟ هذه مشكلة والله. يعني جعلوا في التدليل أقول هذا الدليل. هذه المسألة ومراحل كبيرة مصيبة كبرى. يعني علاش المنهجية كما قال لي واحد طالب بعد الناس كنت نبي يتكلم خلافة سنة خلافة وكذا وكذا، قام واحد طالب مسكين يحضر عندي يرسل وعاود يقرأ يخدم ويقرأ وانا نشرح. وقال لي وانا قال لي الشيخ هذه المنهجية يا بابا ربي حاصل باش نوصل للطلب المنظوم وعن بالي راح يقول لي المنهجية شكون انا عايز اعمل بيها ولا كذا. فرض فيه قال لي اسمح لي فقط نكمل الجملة. انا غير قال هذه الجملة منهجية اللي شيء اللي نبني فيه وخمس راح يريب لي كل يقول كلمة خطرية. قال لي هذه المنهجية لماذا لا يربينا عليه اسد الاخر مثل ما انت الان تعلمنا من الناس. هي صعبة جدا. لما يجي تشوف سياسة شرعية عمر سياسة شرعية سياسة ولا عمر يشرع الآن. ولكن طبعا نحاول ما استطعت ذاك سبيل. يعني من الصعب جدا استاخذ بأيدينا هذا الأمر. هذا لازم يتكرر. قلنا هذا الحديث هذا وسنة خلفاء الراشدين هو يشرح حديث النبي من سنة سنة حسنة. إذا قلت هذه سنة هذه سنة تعملها سنة بمعنى تشريع حتى أنا تعملها بمعنى تشريع. قلت إذا حدد سنة ما سنة ما معنى سنة حسنة حسنة أحيى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى وجاء سياق الحديث بين بذلك من أحيى سنة. قلت هذا من أصعب الشيء. أرد على دعوة المدفوعة ها؟ مصلحة في كلمة واحدة فطلت مصلحة فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لا مصلحة بخلاف ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول شرع بخلاف المصلحة. هنا نص هذا نص نبوي عده واحدة. كيف قلت المصلحة يمضي فهي ما راح حلال على رجله ولا حرام عليه تتزوج بيه خطأ رجله فهو حرم مرا على رجله حبها مسكين جاته النفحة وطلقه وبعد حب رجع. ربي يقول ولا تعذرهن أن ينكحن أزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني يطلقها وتبان منه وبعد يظهر لها ويظهر له بس عاود يردها. قال والله أعطيتكها وقد خطبني الناس والله ما تأخذها المال. جاء القرآن فوق سبع سماوات ولا تعذرهن أن ينكحن أزواجهم إذا تراضوا بينهم. طلبوا حد راجع فأنا حكوا حق شرعي صح ولا لا؟ بأي حق من حقنا الشرعي بين حقنا حيوان في هذا نفس الكلام اللي تكلمنا عليه قضية صحيح الشرع بالواقع هذا يعني المحوسوا الناس إذا فسدوا ووافق فسادهم شرعا نقول لهم لا لا إذا سهلوا في الطلاق في الطلاق والرسول عنده وحده ما أقدرش أقول لهم أحيانا بيقول ما أقدر حتى نبعدوا على هذا. الرسول أعلم بهذا. بكر الرسول كان يشرع لماذا؟ للجيل هذاك فقط وللأجيال الجاية من بعد إلى يوم القيامة. وهذا الناس اللي تعبوا ربنا على علم بهم. ألا قلت المصلحة في مجال إيسا مولانا على علم بهم سيفعلون ويتلاعبون كما قال عمر صار صعب جدا صعب قدامي وبجال تحتوى. إنما أنا قايف الكلام هذا الكلام يقولنا السابق الكلام فهمت على القضية الواقع. الشرع الواقع. هو كين شنت من الناس اللي يقولون. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يصير. ما يص هذا يعني علاج كل هذه الأمور في تعتبر شغل التجرب الحق من كذا. قال واحد طار مجاش لا أذكر اسمه، ما أنا حليت معه كما قبل، ومن بعد كبيت في التوحيد لا أذكر اسمه تاع حد يوم مش من خدمه العربي. إيه العربي لقى مع الطار قال له قلت تقعد يجي يحد عليه مع يحد عليه يحل عليه وجهة أخرى بعد جد وأنا ما حليت حتى وجه ما حتى واحد أنا وأنا مبين في معه في شرعي واللي يحب يحل وجهه روح على روحه مش عليه اللي يحب يحل وجهه روح على روحه حل على روحه مش عليه ولهذا سنين لابد منهما في هذه الحياة أنا قلت له ما لا عصمة الإنسان بالشرع وغلبته بالشرع عصمته وادفع عليه النفع الذي آتينا وآياتنا حتى لا يقع في أي فساد هو تمسك بالشرع وغلبته بالشرع اذهب بآياتنا أنتم وآياتنا الغالبون. فبما ذلك الآيات هنا الآيات مع المقصود بها الآيات اللي أعطاها لربي لك المعجزة وكذلك الآيات المتلوة يسمى الكل الغالب. فهذا لما تكون تكلم بالشرع لازم كما نقولوا احنا الطالب يكون عندهم الاستعداد ولا ذلك مرة مرة الماسلة زعم عرام في المسار انا قريب يقول لي التركتورات يعني يتكلم في مسألة العلمية قال ابن حجر المقارس وفلان المقارس ما وانا وضعت مسألة النقاش ناقش نقاش علم انا طرحت مسألة النقاش ولا اتهالك الان ناقشها ورد علي يعني. ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة لا بدعة هذا كلام شافعي بعد وقوله تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ومنها قال ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة لا بدعة فيه البتة وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص فقد جاء ما يدل عليه في الجملة وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قال فيه فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته وأن من اتباع سنته اتباع سنته وإن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء لأنهم شرح انت ما سبق لأن الكلام الأول قال ومنها ما سنه ولاة الأمر هو أحبس عند هذا العصر ومنه ما سنه ولاة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة لا بدعة بس عند هذا تبلغ يعني اسمع الآن بقية هذا لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله هذا بعض لازم نقول دائما نبدأ من هذا الأمر وكما تعلمون نحن نعيش تحت هذه الراية وأنتم تعرفون من أنا قد سمعت بالشريط من أنا فأنا هو ذاك الذي أنا في الشريط أنا من عدم فلا أملك العدو لكن عندما نتكلم على هذه الأمور الشرعيات أقول تمسك بالثوابت اللي هي حصانة لك تحميك من الذنب لأن هذا التمسك يمسكك يعصمك وينقذ كلام هذا من كتاب الاعتصام للشاطئ من كتاب الاعتصام للشاطئ يعصمك المولى قال ومن يعتصم بالله الى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم والمولانا يقول في النص الثاني وان تطيعهم هذه الايه ثانيه وجيدة جدا الله أكبر يعني ما يحتاج تحتاج الناس يحتاجوا باش يدخل الهداية يحتاج يوصل لك ويطول ثبت لك ويطول حتى يتعبك. وإن تطيعوه فما على الرسول إلا بلاغه. يعني رجع هداية رجع الأمر لشون توم وانت طوائف هو يبلغ فقط عليه بس مش ملزم. هذا ذكر النفس الذي علمت أن الهداية في اتباعه صلى الله عليه وسلم ولسلمت للاقتداء به. هذا ذكر النفس حتى وإن قصرت تعلم أنها مقصرة. كيف فيك تقصير؟ انسبوا النفس مشكلتنا السعودية مدرستنا مشكلتنا هي هذا اليوسف الشرعي. احنا صعبنا لا سبيل الوصول اليه الا طريق فلان وفلان وفلان غير غير الناس. وانت طوال ومن يعتصم بالله ما معك يعتصم بالله بامره ونهيه وامره قد ولي الى صراط شفت الامور ما ايسرها ها شوف. واما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله. ليش؟ شهد لا إجابة. وش قال ابن عربي؟ قلنا أنا هنا عندكم ابن عربي ولا؟ رأيت كلام ابن عربي. من هجنا يا سرسال يا سرسال يا سرسال من شمولته صعب عليهم اتباع والله من نسبي صعب عليهم. يوم هما هما صعبوا على أنفسهم. قال هات يدك وبايعك هو سهل والله لكن لما الناس لم يتعودوا عليه أمامهم كأنها جبال عاتية مستعين. لما لا يقسم بالله لما لا يقسم ترجمة على خلافه لما لا يقسم الأخ أمين أفكر تعال شكري اللي في النهار تلاقيت مع المجري عبد الله ودينا ناقشوا ناقش قال في البدايه ما فيهش روح يعني قال لي معاك نقاش علمي يعني له واحد منهم كيطول معاه لزمه قال له تعرف الشيء اللي يعجبني في الشيخ ليه قال له قالوا اذا شاف المساله واتضحت له ما يرجعش الله قال له شو قلت نفر ليش ترجع ترجع الله انت من انت على تعيير الله لا تعطيني روي بالمعنى شيخ اسمع يقول الروايه بالمعنى عند قوله تعالى وبعد ما تبدل الذين من قول غير الذي قيل تبدل الذين من قول غير الذي قيل اسمع شو قال قال وسبيل التحقيق فيه مرحبا مرحبا اسمع يعني رواية الحديث بالمعنى شوف شو يقول هو في رواية الحديث بالمعنى هاي وسبيل التحقيق فيه أن نقول إن الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو يقع التعبد بمعناها فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها وإن وقع التعبد بمعناها هذا نظرا الله امرأ سمع مقالتي إيش؟ طوعها وأداها كما سمعها هذا عرض على المرأة نعم قال وإن وقع التعبد بمعناها أجاز تبديلها بما يؤدي ذلك المعنى ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه ولكن لا تبديل إلا باجتهاد ومن المستقل بالمعنى المستوفي لذلك العالم بأن اللفظين الأول والثاني المحمول عليه طبق المعنى وبنو إسرائيل قيل لهم قولوا حطة أي اللهم احطط عنا ذنوبنا فقالوا استخفافا حبة مقلوة في شعرة فبدلوه بما لم يعطي معناه ولو بدلوه بما لم يعطى معناه جدا لم يجد فهذا أعظم في الباطل وهو الممنوع المذموم منه ويتعلق بهذا المعنى نقل الحديث بغير لفظه إذا أدى معناه وقد اختلف الناس في ذلك فالمروي عن واثلة بن الأسقع جوازه قال ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ننقله بلفظه حسبكم المعنى وقد بينا في أصول الفقه وأذكر لكم فيه فصلا بديعا وهو أن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى وإن استوفى ذلك المعنى فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه، فيكون خروجا من الإخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان، أحدهما الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة، والثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة. يعني فينا نقول احنا هم أهل بلاغة فصاحة لغة عربية، كل هذا عندهم سليقة، يخرج من بطنهم ويدخل مجتمع الفعل مرفوع المفعول بالمنصوب لحال المنصوب كيف سليقة. زاد أمر آخر لنا الثانية أنهم أسباب نزول الآيات عايشوها، وأسباب ورود الأحاديث عايشوها، ثم تطبيقات النبي العملية مع النصوص عايشوها. إذن مستحيل واحد يؤدي ما كان عليه في الأرض. ولهذا سبحان الله المولى عز وجل هو جميل جدا، لكن الأمر بخلاف ذلك، لأن الأمر كلية يعني النصوص النبوية وردت لنا كما هي. يعني العلماء الحديث عملوا على نقل العبارة النبي مثل ما هي، حتى الراوي لو يقول أو شك يقول شك أبوله، فضل من الله عز وجل وحفظا لدينه. ولهذا قال لو نفتح هذا المجال لكل الناس رايح من النص يخرج مع النبي يجيب كما قال الحديث، يخرج من المدينة الشبر كي يوصل العراق يخرج مع الزيارات بزيادة. هو قال هو أن فيه كلامه سليم جدا، لكن لماذا الصحابة زيارنا قلنا هنا لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله؟ مستحيل، أداة العي أداة يقين. ولهذا قال سنة الخلفاء الراشدين ما فيها ما أنا عليه وأصحابي، قال هذا الرسول ليس المقصود بها ما يفعله، إنما فهمه هذا الفهم من جهة من هذا من اللغة العربية هذه التي قالوها، وهذه السليقة وهذه الأشياء هذه لهم الحق في ذلك. ها نعم تم. فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين. ألا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يذكرون لفظه، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما، وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه. ما فيش واحد يقدر يستريب في هذا النقل بتاع الصحابة عندما قال أمر ونهى، يعني ما قال أمر ونهى إلا بعد توفير هذيك الشروط بتاع الأمر بتاع النهى. ولهذا لما كان الأمر يحتاج إلى بيان احتاج الصحابي إلى تفصيل من النبي. لاحظوا لا تمسح وين فأمر أنت أنشأ دليل لما كان في مدة تقرير المصير، يا تبقى مع زوجها العبد يا هي حرة لا تبقى معه، والرجل رضي الله تعالى عنه يبشي في الطرقات يبكي بريرة بريرة تحب الطيبة نفسها. قال بنته أحبيها فإني أحبها، قالها النبي بقناة قلنا الحب طيب هذا يبكي، حتى قال الرسول العباس أتعجبوا من حب المغيث من حب المغيث بغضي بريرة. هذه لفتات شرعية كبيرة ما نتكلم على هذه القضايا وهذا المجال. يعني هذه المرأة حتى وصل الرجل لذلك الحب معناها معنتها ما خدم الرضا بها، لأنها أما زوجها تزوج خدمته إلى أبعد ما يكون، مش حر عبد هي عبدة، معناتها أعطت له مما هو في الظاهر ما جعل الرجل يبكي على فراقها انتابع، مع أنها داخل جابوها وجابوه ولقوا بيناتهم عبد وعبد عدم الخيار لا خيار لهما. لما جاء هذا اللقاء ولا أمر رباني خدمته إلى بعد ما يكون، حتى بعدها لما جاء التخيار لها كأنه علم أنهم عندها هذه الخدمة له. رضي الله تعالى. شوف نعم. طبعا قال بغض بارية، لكن لما كان امر رباني اعطاه اعطاه اعطت. هذه نحن احنا نوصلون الناس، لانه هما تقريبا الانسان تاعنا اليوم يشوفوا ان المراه اللي تعطي الرجل لها وتخدمه هي تفعل ذلك كمان. لكن احنا بزاف. ولهذا زوجة قيس بن شماس لما علمت ان الحياة الزوجية فيها شيء واحد اخر، عطاء اخر مع الزوج، الرجل امهرها حديقة كاملة. لكن كاين حق للزوجة في جهة المرة الاولى بحث عن الصلاح، لعلها ما حصل لها فانظر ما يدعوك الى نكاح فانه مات فانه مات احرم ان يؤلم بينهما ان يداوم بينهما الاحاديث الضعيف. اذا هذا الامر هذا يمشي بهذه الصوره، هذه قتل رسول الله قيس او اي هي. لا اعد له دين ولا خلق، اذا جاءهم من تنظم دينه هو خلق ابو مالك. لكن لما قال تنظم ما يدعوك ان تحيا كان واحد حق بس، لكن اني اكره الكفر في الاسلام. لما كان لها الخيار هذا من الاول صارت الفراق، خلع رجع له كل شيء تحتاج، لانها رات ان الحياه الزوجيه مش مجرد مال، لا حياه في وحده امنيات عطاء. قلت اني اكره الكفر في الاسلام شرعنا ايش يعني. فهما الان لما جاءها قالها راجعيه، هذا امر. قالت له هذه الصيغه هذه راي تاع امر، اذا كنت امر نعاود نرجع كما كنت الاول. إذا أمر من الله والرسول سأعود إليه وإلى خدمته وإلى الفناء في خدمته وإلى كمال العطاء. منهج من؟ قال لها شاب. قال لها شاب إنه زوجك وأبو أولادك. قال لا، لأنها راح ترجع مات كفر مات في الإسلام. فهو الصحابة لما كان الأمر يحتاج إلى بيان وغير ذلك يحتاج إلى تحديات. فحقيقة هذه الحياة العلمية وهذه الضوابط الشرعية لها كما نقول إحنا نعمة كبيرة جدا إذا وفقنا الله عز وجل ووفقنا جميعا إلى العيش بها وإلى اتباعها، نعمة كبيرة. صلى وقت الصلاة وسبحانك اللهم وبحمدك، مرحبا بكم أهلا وسهلا.